صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى دعاؤه صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟ قوله في الدعاء أعوذ بك منك أي أن الفرار لا يكون إلا إلى الله، وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل من خافه فر إليه، إلا الله عز وجل من خافه فر إليه. قد قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فالفرار إلى الله. ومن خاف الله عز وجل وخاف سخطه وخاف عقابه وخاف عقوبته وخاف بطشه سبحانه وتعالى لا مفر له من ذلك إلا إلى الله. فلهذا جاء في الدعاء قال أعوذ بك من وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة في سجوده كما سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدعو بها وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.